الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها، ولا يصلح إلا له وحده، مثل العبادة والإنابة ونحوهما. فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده، وكذلك الإنابة. وقد تذكر المحبة باسمها المطلق، كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله، التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه. وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده، ومحبة ما أحب. وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها، التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المحبة أصل، وفي الوقت نفسه محرك، أصل تقوم عليه الأعمال ومحرك للأعمال خيرها وشرها، نافعها وضارها، كفرها وإيمانها. فالمحبة إن كانت محبة صحيحة حركت في صاحبها كل خير، فإنه متى ما قام في قلب العبد حب صحيح لرب العالمين بالجلال والكمال والعظمة والفضل والإنعام سبحانه وتعالى، وعمر القلب بحبه جل وعلا، حرك في قلب هذا المحب كل خير، فهي من هذه الجهة أصل كل خير. ومن جهة أخرى تكون المحبة أصل كل شر، إذا كانت حبا للباطل أيا كان. فالقلب لا يخلو من محبة، القلب لا يخلو من محبة إن لم يعمر بحب الله جل في علاه، وإلا ضاع في أصناف ما تشغل القلوب وتلهو بحبه في هذه الحياة الدنيا، ثم يكون المصير والمآل إلى الضياع. ولهذا من أنفع ما يكون لعبد الله المؤمن أن يقوي محبة الله سبحانه وتعالى في قلبه، وأن يعمل على استجلاب هذه المحبة للقلب. قال: أعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده، وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله، التي قال الله عنها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم بالله سبحانه وتعالى في المحبة. وهؤلاء ندامتهم يوم القيامة أشد الندامة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ندامتهم في القرآن، قالوا: وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فهذه حال أهل هذه المحبة الشركية. أما المحبة التي هي التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى فهذه أساس كل خير ورفعة، ولهذا لا أنفع للعبد في هذه الحياة من أن يجتهد في عمارة قلبه بمحبة الله، وأن يعمل على اتخاذ الوسائل والأسباب التي تجلب إلى قلبه محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه جل في علاه. فإذا كان هذا القلب بهذه الصفة حرك في صاحبه كل خير وفضيلة ورفعة. نعم. قال رحمه الله: ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص النوعين وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما وإخباره عن فعله بالنوعين وعن حال النوعين في الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فالقرآن في شأن النوعين. نعم، القرآن في شأن النوعين، أي النوعين من المحبة: المحبة التي هي التوحيد، محبة الله سبحانه وتعالى، والمحبة الأخرى المحبة الشركية. الأولى محبة الله سبحانه وتعالى هي أصل كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، والمحبة الشركية هي أصل كل فساد وضياع في الدنيا والآخرة. والقرآن الكريم مداره على ذكر هذين النوعين: المحبة التي هي التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، مع ذكر لوازمها، ما تستلزم هذه المحبة من خضوع وذل وانكسار وعبودية للرب العظيم والإله المحبوب جل وعلا، وأيضا ذكر للمحبة الشركية ذما لها وبيان شناعة هذا الفعل وعقوبة أهله عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. هذا توضيح لما سبق وتأكيد، تأكيد له عندما قال أن مدار القرآن على الأمر بتلك المحبة، قال موضحا: أصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما هي عبادة الله وحده. وهذا عليه أدلة كثيرة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فمدار دعوة الرسل على هذا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، على تحقيق لا إله إلا الله. هذا متضمن لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم، لأن العبودية التي عليها مدار دعوة الرسل أجمعين حقيقتها كمال الحب مع كمال الذل لله، كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. ثم ما يستلزم هذا من الطاعة والتقوى والخضوع لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

مرسله رب العالمين جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: ومحبة الرب تعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها. نعم. وأنه لا يجوز أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى بها. المحبة التي محبة العبودية والذل هذه خاصة بالله، خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يجعل مع الله فيها شريك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم بالله في هذه المحبة التي محبة العبودية والذل، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يسوى بها غيره كائنا من كان. نعم. قال رحمه الله: فإن الواجب له من ذلك أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب لغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده. نعم، ليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده. ما سوى الله النصيب الذي يكون له من المحبة هو أن يحب لغيره، وأيضا النصيب الذي له من المحبة المحبة من وجه دون وجه، لكن المحبة التي هي محبة من كل وجه، محبة من كل وجه، وهي محبة لذات المحبوب، فهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، خاصة بالله سبحانه وتعالى. الشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب لغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا تصلح الألوهية إلا له، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع. نعم. قال رحمه الله: فصل. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي علتها الفاعلية والغائية. وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختيارية إرادية، وحركة طبيعية، وحركة قسرية. والحركة الطبيعية أصلها السكون، وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود إليه، وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاسر المحرك له، فله حركة قسرية بمحركه وقاسره، وحركة طبيعية بذاته يطلب بها العودة إلى مركزه، وكلا حركتيه تابعة للقاسر المحرك، فهو أصل الحركتين. والحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخيرة هي أصل الحركتين الأخريين، أحسن الله عليك، وهي تابعة للإرادة والمحبة، فصارت الحركات الثلاث تابعة للمحبة والإرادة. والدليل على انحصار الحركات في هذه الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة فهي الإرادية، وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا، فالأولى هي الطبيعية والثانية القسرية. يقول رحمه الله تعالى: كل حركة في العالم أصلها المحبة، كل حركة في العالم أصلها المحبة. هنا لا يتحدث عن حركة الإنسان، وإنما عن حركة الكائنات كما سيأتي التفصيل عنده رحمه الله تعالى. وهذا مما يبين شأن المحبة، وأنها محرك وأنها أصل. فيقول: كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي علتها الفاعلية والغائية. والعلة تكون فاعلية، أي محركة

قال رحمه الله: ووكل بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به، وبالقطر ملائكة تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله، ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها وبنائها والقيام عليها، وملائكة بالنار كذلك. فأعظم جند الله الملائكة. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره وليس لهم من الأمر شيء. نعم، هو حتى معناه في اللغة الملائكة من الألوكة وهي الرسالة. نعم. فأعظم جند الله الملائكة. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره وليس لهم من الأمر شيء. نعم، بل مثل الرسول، الرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، والملائكة رسل، جاعل الملائكة رسلا. الملائكة رسل ومهمتهم تنفيذ أمر من أرسلهم. الرسل مهمتهم إبلاغ كلام من أرسلهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الرسل الذين هم من البشر مهمتهم إبلاغ كلام من أرسلهم، والرسل الذين هم من الملائكة مهمتهم تنفيذ أمر من أرسلهم سبحانه، لا يعصون الله فيما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. قال رحمه الله: بل الأمر كله لله، وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه. نعم، الأمر لله، الأمر لله سبحانه وتعالى، وهم إنما يقومون بما يقومون به بأمره سبحانه وتعالى، وكل إليهم ذلك، فالأمر لله. ولهذا ما يفعله الملائكة ينسب إلى الله باعتبار أنه الآمر، الله يتوفى الأنفس، وينسب إلى الملائكة باعتبار أنهم منفذين للأمر توفته رسلنا. هذا نسب تارة إلى الله وتارة إلى الملائكة، نسبته إلى الله لأنه الآمر وإنما يقوم بذلك بأمره، ونسبته إلى الملائكة باعتبار أنهم هم من باشروا تنفيذ ذلك بأمر من أمرهم وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالأمر كله لله، وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى إخبارا عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم، يعني في الآية الأولى قال إلا بأمر ربك، والثانية قال إلا من بعد أن يأذن، فأفعالهم كلها إنما هي بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى، لا يفعلون إلا ما أذن وأمر به. نعم. قال رحمه الله: وأقسم سبحانه بطوائف الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة كما قال: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. وقال: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. وقال تعالى: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. وقد ذكرنا هذه الآيات كلها قسم بالملائكة، طوائف الملائكة بذكر وظائف، وظائف لهم يقسم الله سبحانه وتعالى بها، وهذا دليل على شرف هذه الوظائف وشرف الملائكة الذين وكل إليهم القيام بهذه الوظائف العظيمة. فالله سبحانه وتعالى عندما يقسم بشيء يقسم بتشريفا له. نعم.